رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فمن يعني عجائب أمر الله سبحانه وتعالى، طبعا الخطبة كانت مرسومة نصفين، ما ابتدأنا الحديث كله في مسألة الاقتدار، وإلا كان الأمر أخفي، لكن كان لازم نتحدث عن المقدمة لأننا لابد أن ننازع فيها، ولابد أن تكون منزلة في الأذهان. إيه الحكم؟ إيه اللي يجوز ما يجوز؟ الذي يجب معه في أمور مختلفين فيها، لكن في أمر متفقين عليه، وهو إذا أحد إن الله إذا أحدث لعباده نعمة وجب عليهم الشكر. تحدث عن هذا الشكر، فهذا الشكر الذي يجب علينا لله سبحانه وتعالى. شوف يا جماعة، يعني نريد أن نلبس الشكر ده، إن صح اللفظ، فن الله. كيف تحس بالنعمة؟ ده موضوع لوحده. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فمش عايزين يبقى عندنا هذه. سيدنا سليمان، وما أدراك ما سليمان، أعطي كل شيء. شوف بيقول إيه؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. واحد حشر له جنوده من الجن والإنس والطير، وكمان بيكلم الطير، والعفاريت تخاف منه، ومرضت الجن تعمل له حساب. آمر ناهي، سلطان مش موجود، ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ماشي كده؟ لكنه على درجة من الشكر عجيبة بديعة. شوف كده، خد أول ما تولى، وورث سليمان داوود، فقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا هو الفضل المبين. ثم لما حشر له جنوده من الجن والإنس والطير، وسمع النملة تقول: يا أيها الناس ادخلوا مساكن، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. بيدعي ربنا، عارف أن الشكر تقيل. ثم لما جاء له عرش بلقيس، قال: هذا من فضل ربي، دي كبيرة أوي عليا كده. شوف، وعارف أنه هيجي، وعنده هذا، واللي جابها بعض الرجال. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. دي فتنة كبيرة، ده أمر كبير عليا أنا لا أستحقه. فهنا يا جماعة نفسك، عايزين لما يحدث الله من أمره أمرا نحدث من أمرنا أمورا، ما نكونش جاحدين. لما أنا أكثر شيء أذهلني، والله كنت بقول هذا الكلام في مسجد آخر، مسجد السعادة، كنت بقول يمكن من في بواكير الحدث، كنا بنقول: يا جماعة بتقولوا الشباب، بتقولوا الناس، بتقولوا إحنا، انتوا ناسين إنه في ربنا سبحانه وتعالى. ده إن فعل الله مرئي أكثر من أفعالنا، ده أفعالنا ضعيفة جدا. ولذلك لو سألت أي واحد مش مني ومنكم، لا، من اللي دايما بيجيبوهم على الشاشات من شباب الثورة اللي هم أمناء الثورة ومجلس كذا ومجلس كذا، قل بالله عليك، كنت تتوقع النجاح بنسبة كام؟ يقول لك بنسبة 1%، ويكاد يكونون مجمعين على هذا. حتى قال قائلهم، بعضهم قال هذا الكلام فعلا، قال: احنا في اليوم اللي هو يوم الاربع ده، اللي هو كان يوم 2 اظن، تفرق عنا حتى اخواننا اصحابنا انشقوا، واصبح الواحد هنا يتصل بينهم: كفايه عليكم بقى، شوفوا انتوا مع انهي اجنده، شوفوا يا مندسين، شوفوا مين اللي بيوقف، بيقول لاخوه. واصبحوا يتناقصون، كل ما يتناقصون مشكله في غايه العجب. وتيجي بعد كده اول ما احنا كده كبشر، مش عايز اقول كمصريين، نبقى مرجوفين وخايفين وقلقين وفزعين، والعواقب يعني في غايه الرعب من العاقبه. فلما يؤمننا الله قبلها نقول: يا رب غوثك، يا رب رحمتك، يا رب لطف. فانزل اللطف وانزل الغوث وانزل الرحمه، وكاد كيده جل في علاه. فاول ما نحصل شفت عملنا ايه؟ شفت سوينا ايه؟ وتطلع الاغاني بقى والمصريين وعملنا وسوينا واحنا ونفتخر به. الغرب اللي عمال يقول لنا: انتم عملتم وانتم سويتم وانتم كذا، لا ندري ماذا في قلوبهم، لكن مش هينسينا فعل ربنا سبحانه وتعالى. زيك شوف بقى اللفته الثانيه بعد لفته سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا الى اخره. خد بالك طبعا، معلوم انه كيد الله وانه مكر الله هو المكر الحسن، مكر يليق بذاته، مكر لا يحمد الا منه، زي تكبره، انا وانت نذم على تكبرنا، اما هو فمحمود على تكبره. محمود، لأن تكبرك بباطل وتكبره بحق، لأن تكبرك ظلم لنفسك وللناس. ظلم لنفسك وللناس، هكذا تكبرك. أما تكبره فرحمة للعالمين وقمع للظالمين وتنكيس لرؤوس الطغاة، هو ده تكبره سبحانه وتعالى. فإذا كذلك مكره محمود، لكن ما تحدث عن هذا الآن ولا عن أن كيده محمود فقط، لكن كيده لا يكون ابتدائيا. يمكر الأول الإنسان فيمكر الله، يكيد الإنسان فيكيد الله. شوف العدد، بس أنت كيد ولأن الله كيدك بعباده فيريك تبارك وتعالى اقتدار، يريك تبارك وتعالى اقتداره ويريك تدبيره الخفي ويريك كيده العجيب. فهنا لو حبينا نعد المكاسب، بس المكاسب سنجد الامور كما يعني. اول شيء يا جماعه، اهم حاجه عندنا المكاسب الاخرويه. لذلك اللي بيجي يلوم على اهل الدين يقول لهم انتوا خرجتوا ولا ما خرجتوش، انتوا ضحيتوا ولا ما ضحيتوش، انتوا عملتوا ولا ما سويتوش، اولا اهل الدين او اخر ناس يقال لهم هذا، لانهم اكبر ناس اصحاب مصلحه في ازاله هذا النظام. الشيء الثاني، ليس لهم رتبه معينه يحافظون عليها يخافوا عليها، وبالتالي يقول انما المساله مساله الدين، هو فقه وكذا، علم وكذا، امر وكذا، انتهت المساله، وانت تعلم هذا يقينا. فاي كلام خارج هذا السياق يعني فيه والعياذ بالله نوع من الافتخار المذموم، ونوع من المن المذموم، ونوع من الكبر المذموم، وما تدري اصلا لعلك بالفعل مخطئ. لكن الله سبحانه وتعالى اذا شاء امرا، اذا شاء امرا نصر الدين بالرجل المخطئ، اذا كان بينصره بالرجل الايه؟ الفاعل. وبعدين قل للذين لا يرون في هذا الامر خيرا، قل لهم الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفرح المسلمون لما غلبت النصارى المجوس، وهم نصارى يرفعوا الصليب. فالقضيه طبعا يعني في غايه الخطوره، لابد ان يتنبه لها. هنا بقى بالنسبه للكيد الرباني الجميل ولتدبير ربنا، نرينا طبعا يعني في ذكرنا قلت من ونعيد المكاسب الدينيه، ما اول مكسب ديني يا جماعه اننا نقول دائما للناس، في بعض الناس قلقين يقول لك ده كلهم عمالين يقولوا دوله مدنيه يا مولانا، يا عم الشيخ ده احنا شفناهم رافعين الهلال مع الصليب، يا ريت كده بس والله، لقد تمادوا مع الله، نسوا الله والله، فرفعوا الصليب مع المصحف. اكثر شيء هزني يعني بعنف لما شفت في احدى الجرائد المصحف والصليب، المصحف خلفيه والصليب امامه كده، او يعني بالمتجاورين، المصحف والصليب لا يجوز ان يجتمع، مش عندنا احنا بس، عندهم هم كمان. خلينا صادقين، اتقوا الله وقولوا مع الصادقين، مش وقت تملق ولا نفاق. الله سبحانه وتعالى اعلى واجل، ولا ينصرن الله من ينصر. ليس من نصر الله ابدا ان يقول في كتابه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ان الله هو المسيح ابن مريم، وانت تجيب الوزن اللي هو الصليب الذي عبد به المسيح وتجعله اخيا للمصحف، ده نهايه الشذوذ العقلي قبل ما يكون الشذوذ الديني. ما ينفعش. وعندهم ايضا، هل اصحاب الصليب يصدقون بالقران؟ يعظمون القران؟ يحبون القران؟ لو سالته وهو صاحبك او جارك هيقول لك لا. اذا ما فيش داعي للدجل، ما في داعي للدجل. لكن احنا عايزين نتكلم في المكاسب الدينيه اللي هي بقى الكبيره، مساله الدوله المدنيه اللي طالعين بيها ونازلين، وكل واحد يقول لك طبعا هم لهم تعليلات. يقول لك الدوله الدينيه فيها خطوره. الدولة الدينية دولة أفراد. يعني إيه دولة أفراد؟ يعني أنت دلوقتي ولي أمر، عندك اجتهاد، خطأ صواب هتحمله على الدين، هو ده الدين. ده فهمهم للدولة الدينية. طبعًا تحليل كلامهم والرد عليهم يحتاج إلى كلام مخصوص لا يجوز من على الدين، ألا إني سنذهب بعيدًا جدًا ولن أستطيع أن نعود أبدًا قبل العصر الدين المغرب. فإذا يعني واتتني كمان المادة اللي ممكن أتكلم فيها. لكن أتحدث عن جزئية مهمة، أنت الآن من دولة مدنية أو دولة دينية مشغول بهذا الأمر ليه؟ أنا عندي حاجة ضمانة جميلة جدا، وهي أنني لا أخشى على هذا الدين إذا أعطي نفس فرصة الملل الأخرى أو الأحزاب الأخرى، أو أعطي الدين نفس فرصة أهل الدنيا بس. تعلمون إحنا من عشرات السنين والدين لا يعطى واحد على ألف من الفرصة. لا يعطى، يعني لا تتهيأ له فرصة الخطاب أصلا. فإحنا لما أقول لك دولة مدنية لكن في حريه وفي تساوي، ومن حقك تقول، ومن حقك ان تسمع، ومن حقك ان تدعو الى الله، ومن حقك ان توجد. اذا ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا. لماذا؟ لان الدين هذا اذا وجد لا يقوم معه شيء، لا يقوم له شيء، لا يضارعه شيء، لان قوته فيه مش فيه وفيكم. الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقران. فذكر بالقران من يخافه، عندك القران فيه كل القوه الكامله، ما تخافش على القران. ولهذا شوف انت في الغرب، في اوروبا وفي امريكا وفي البلاد العجيبه اللي فيها الشذوذ والمثليه والمل، تلاقي المسلمين هناك اقليه، وتلاقيهم درجه ثانيه، يعتبروا في الجنسيه طبقه ثانيه واحيانا ثالثه ورابعه. لكن تعال هناك شوفهم هم، لمجرد ان هم يقال لهم افعلوا، يقال لهم تحركوا، يقال لهم انتم لكم الحريه يكفلها لكم القانون، ماذا فعلوا؟ انهم يخطفون الارض من تحت ارجلهم، انهم يغشون بيوتهم رغما عنهم ولا يملكون لهم دفعا، انهم ياخذون المراه من زوجها والرجل من زوجته والابن من اخيه، يفرقون بين الرجل وزوجه لكن في طريق الله وفي سبيل الله كما يفرق الصحابه. فيتفاجأ بأن أصحاب الأرض الأصليين منساقون إلى الإسلام سوقا، ومفروض العكس، اللي خارج أرضه واللي هو في أقلية في مكان هو مستضعف، صحيح هم ضعاف لكن معهم عدة قوية جدا لا يقوم لها، لا تقوم لها الأرض والسماوات، لا تقوم لها. ولذلك كل يوم يكتسبون. أوروبا تخاف الآن، الآن بيتكلموا عن أوروبا المسلمة، بيقول لك إحنا خايفين من أوروبا المسلمة جاية جاية جاية جاية، يا إما نقلب العملية ونقلب المائدة وحروب ودنيا ما، وإما نخسر وطننا نفسه، لأن إحنا قلنا ديمقراطية، كفاية إن إحنا بنعيش فساد الخارج بلادنا، مش هنقدر نعملها كده علنا. فرغم عنهم كل يوم يدخل في الإسلام، كل يوم يدخل في الإسلام على بيعصيهم الله سبحانه وتعالى. فكيف لو كانوا في أوطانهم؟ لا تعرف دولة دينية، دولة مدنية. لعل الله سبحانه وتعالى يريد خيرا بالأمة ألا يكون دولة دينية الآن. قد لا أكون أنا وأنتم مؤهلين لهذا. قد ندخل في يعني دوامات لا يعلمها إلا الله. قد يكشف الله بعض الفساد هنا وبعض كذا وبعض القصور وبعض الجهل وبعض لا. يعني أحد الأفاضل كان يتحدث، فجاء سؤال بعض المسلمين عايزين نطبق شرع الله وعايزين نعمل ونسوي، رد قال له تطبق شرع الله. أنت في دماغك لو أنت توليت الحكم الآن هتطبق شرع الله؟ تطبق الله. إن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك أن تطبق شرع الله، أنت نظر طبعاً شرع الله أمر فيه. إذا كنت تعني وأنت تعني بشرع الله الحدود وكذا وكذا، مش ده، وما ينفعش تطبقها، والنبي ما عملهاش مع اللي أفضل مني ومنك. يبقى أنت لما تيجي تقول كده أنت خالفت النبي نفسه، لأن الدولة الدينية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدولة الدينية اللي في نفوس بعض المصريين، دولة دينية. ده النبي صلى الله عليه وسلم، سيبك بقى من مكة 13 سنة، ده قاعد في المدينة سنوات، حوالي 3 سنوات على ما بدأ يطبق الايه؟ الحدود، وبعض الحدود كمان تأخرت عن بعض، وبعضها الأحكام تأخر وتدرج. فليه بيتدرج وليه بيتأخر؟ النفوس مش مهيئة لهذا، النفوس ما جهزتش. يعني مثلا أنت تحتاج إلى مهلة حتى تقضي، فحتى تقضي على الفساد تحتاج الى مهله، حتى انك لو قلت مثلا كما قال قطع يد السارق الان فستقطع نصف يد المسلم. نعم يعني ميه، جزاك الله خير. نصف يد الشعب استقطع يد، فكان سيدنا عمر يا جماعه الفقه عالي، الدوله الدينيه ام الدول، الدوله التي لا يجوز، لا يحب الله سواها، لا ينصر الله غيرها. كل ما تراه من دول مدنية هي محض أوهام، هي دول شيطانية في ذاتها. لكن ما تحدث عن الدولة الدينية، شوف سيدنا عمر رضي الله عنه أسقط الحد، حد السرقة في عام المجاعة، هي دي الدولة الدينية اللي خايفين منها. سيدنا عمر رضي الله عنه اللي هو بقى قالت عليه النساء ذات يوم إنك فظ غليظ، ماشي كده؟ يخرج يوما فيجد أحد أهل الكتاب رجل مسن، ما الذي اخرج الجزيه والحاجه والسن؟ قال اكلتم شميمته وتركتموه، اخذه الى بيت المال، اعطاه من بيت المال واسقط عنه الجزيه لسنه. اطعمه من بيت مال المسلمين، اطعم رجلا هو يكفره. فكيف تقول في دوله، اي دوله دينيه، اي دولة دينية تتحدث عنها، تتحدث عن دولة دينية لا، تتحدث عن وقائع تاريخية، تتحدث عن سقطات تاريخية، تتحدث عن ممارسات لبعض الأفراد الذين دائما يذكرونهم ليشوهوا وجه الملة وليفسدوا وجه هذه الأمة. لا، كلام القرد الذي أول المكاسب يا جماعة التي نأمنها وهي أعظم من الخبز وأعظم من الطعام والشراب ومن كل شيء، أننا نعطى فرصة لنبلغ رسالة ربنا جل وعلا. قال كان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يحملني لأبلغ رسالته؟ رب بس واحد يوصلنا بلغ رسالة ربي. إن تغيير الكون كله أن تهيأ لك الفرصة أن تبلغ رسالة ربك. نحن مقبلون على مرحلة لابد أن نقوم بالدين ونطرد قولا وعملا، نعيش به، نري الناس كيف كانوا يعيشون، كيف يمكن أن يعيشوا معنا. ثانية نعمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى رفع سوءات، أن الله سبحانه وتعالى رفع سوءات ومحاذير تحول بينك وبين البلاء. أولها يا جماعة كما قلنا في الخطبة رفع وكذوبة عن إرهاب الدين. إحنا بقالنا عشرات السنين ممنوعين، أبوك وأخوك وجارك بيشوفك وهم بيقول لك كانوا بيجوا بالليل في يوم من الأيام، الأمن يقول لك بالليل، دلوقتي إيه؟ وصلوا مرحلة، مش دلوقتي يعني في أواخر الوقت، وصلوا مرحلة إن هم بيقول لك في وضح النهار ياخدوك من المحل كده بميكروباص قدام الناس كلها، والناس عارفة أنت رايح فين، والناس عارفاك عملت إيه إمبارح، وكلت إيه وشربت كمان، عارفين إن أنت مش كده. بس خلاص قد وقع في القلوب ان هؤلاء الناس كل الخطر منهم، والاب يخاف على ابنه، اول ما ابنه ارتقى يا ابنه خايف عليه، خايف عليه من ايه؟ لقد اعلن دينه، انه متدين، انه يريد الاخره، يريد الله والله، يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بس هتدفع الثمن، لا بس كده. فسقطت المظلومه، لقد جاءتهم الفرصه الذهبيه، لو كانوا همجيين او فوضويين او دمويين او شطرانيين او كذا او ارهابيين، لقد خالت البلاد طولها وعرضها، فلا دخلوا مكانا استولوا عليه، ولا اقتطعوا ارضا، ولا قال لك تعالى احنا هناخد لنا الجيزه دي تبقى بتاعتنا ونقيم فيها الحكومه الدينيه والكلام ده، ما حصلش. فسقطت الاوهام تباعا، وبان ان كله كانت دعايه اعلاميه وكان كذب ودجل وراء دجل، مش كذب علينا احنا بس، ده كان بيكذب حتى على الغرب نفسه عشان يستميلوهم ويفضلوا محافظين على انظمتهم، يقول لهم شوفوا يا اما احنا يا اما الدوله الدينيه، يا اما احنا يا اما الاخوان المسلمين، يا اما احنا يا اما كذا، يا اما احنا يا اما الارهابيين. فهذا طبعا امر في غايه الخطوة. فضل الله، الله كشف. كشف ماذا أيضا؟ كشف رحمة المسلمين بالعالمين. هو إن كنا مقروضين وفي دولة بوليسية وفي دولة يعني في غاية العطول بشهادة الجميع، وكنا في ذلك الوقت متهمين بأن إحنا بنخرب الكنائس وبنأذي النصارى وبنتعرض لهم وعندنا الحتة دي والطائفية والعدوان والإرهاب وكذا. طيب لما سقط كل هذا ماذا فعلنا؟ ماذا فعل المسلمون ايام الثوره؟ والله واحد من الناس ذهب عند كنيسه، فكان في كانوا هم قافلين الطريق. قافلين الطريق، الكنيسه اللي هنا اللي في عمان قافلين الطريق ما تدخلوش الناس. فذهب هذا الرجل كان يصلي الفجر فنزع البتاع اللي قال شعار التعدي. فالتاني بيقول له فيها يا شيخ ما تتكلمش ولا كلمه. وذهب وصلي ورجع. طبعا هو ظن انه هيتخانق معاه بقى وهينفرد بيه. قال له يا رب انت عندك عسكري على الكنيسه؟ في عسكري بيحرسك؟ قال له لا. قال له احنا بنحميكم، انت حد تعرضنا في شيء؟ وقالوها، قالوا والله هم الذين كانوا يحرشون بيننا وبينكم لان لهم مصالح عليا. والكلام الان في كنيسه القديسين، من الذي فعلها وان الامن اللي فعلها؟ اذا يا جماعه كل هذه الاوراق لما تكشف في وقت واحد اليس رحمه من الله لنا؟ في اكثر من كده، لقد حسبنا في يوم من الايام الا خير فينا، الا طاقه عندنا، الا ان كان خير فينا. الأمر إلى طريق الآخرة. عندك طبعا المكاسب تباعا، أنا أتحدث عن جزئية أخيرة لأن طبعا هتكلم عن إيه؟ هتكلم يا جماعة عن لما تيجي تكلم واحد تبص تلاقي مجموعة مليون، 2 مليون، 10 مليون اتكادوا مباشرة من وزير المالية مباشرة كده. أول ما يذكر يعني كأنك ذكرت الشيطان. ومجموعة بقى ودي كبيرة جدا اتكادت من وزير الداخلية. ومجموعة اتكادت من أحمد إيه، مجموعة اتكادت من كله عمال طبعا، كل ده يسقط مره واحده. انت في احلامك ما كنتش تحلم بكده. انت لو نمت وانت عندك امال كده قاعد تحدث نفسك بحاجات مش هتحلم بالعشر اللي بيحصل. اشكر ربنا ولا تقول انا مش عارف بكره في ايه. اشكر الله، لانك ان لم تشكر الله على هذا فقد يكون هذا سبب الحرمان اصلا، وقد يكون هذا سبب الانتكاس. فان لم نشكر الله على شيء نعيشه ونفهمه، ما نفهم نحن انه كل هذه الاموال اللي سلبت ديت كانت يمكن ان تجعل البلد سخاء رخاء. انت متخيل يعني كم حد الارقام؟ واحد يقول لك يا شيخ الفلوس مش هترجع، عنها ما رجعت. هو احنا بترجع ده كفاله النزيف يقف، ده كفاله البطال ياخد. وبعدين يا اخي الفلوس ما رجعتش، الاراضي رجعت، الاراضي بعشرات الالاف بمئات الالاف من الافدنه، وفي ايه يعني في غايه النفاسه، تساوي مئات المليارات وحدها. ثم كما قلت يعني كفايه شعورك بان انت حر، كفايه شعورك بالكرامه ان انت حاسس ان انت كريم، هذا قدره الله وقضاه، هذا امضاه الله سبحانه وتعالى. هذا لابد ان ننظر لهذه النظره عشان نشكر. اصل متى سنشكر؟ متى سنشكر اذا كان قال لك ما حصلش الامر ده من الاف السنين؟ هذا التحول العجيب ما حصلش من الاف السنين. احنا مش هنعرف حاجه، ممكن شيء ما استغربش. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، لكنه بعث بعد ايه؟ بعد 40 سنه صح؟ واعتبر عام الفيل تمهيدا لبعثته. نفس القضيه، ممكن الدوله الدينيه تكون بعد سنه، بعد 10 سنين. الدوله الدينيه ايه بقى يا جماعه؟ التي كانت على ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، دوله ابو بكر وعمر وعثمان عليه. انا اتحدث الان عن الدوله الدينيه التي يخترعها المخترعون والتي ينسبها الناس وينسبها بالدين ثم يشوه الدين على ايديهم في العالمين. بل اتحدث عن الدوله دي لا وجود لها، لانه لما تيجي تتكلم لا احنا كل كثير جدا. وبعدين بعض الناس يقعد يضرب لك المثل بايران، يضرب لك المثل بكذا، وما لو ربنا قدره ما احنا كنا في اشد من ايران، كنا عايشين فيه. واحنا كنا عايشين فيه، احنا عايزين نقول يا جماعه نحن نريد ان يكيد الله لنا وان يتم علينا تدبيره سبحانه وتعالى. فالدوله فعندك الان لو قلنا انه بعد 40 سنه حصل كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانت قد يكون الذي حدث الان تمهيدا لامر لك انت ايها المسلم الموحد المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فانت قل لعل الله سبحانه وتعالى يقدر الامر سيقع بعد، لكن الاستعجال خطر. ما ينفعش زي ما قلنا نندلب كده ونبدا بقى يلا بقى نخش غزه وهنعمل، نخش فين ونعمل فين؟ ما زلت مقيدا بالاغلال، وما زلت لم يحصل لك هذا التفكير الذي في راسك، لكنك وضعت رجلك على الطريق. انفتح الباب، انت ولدت نعم، لكن تحتاج الى ان تكبر وتشب وتنضج. الولد ده وجد من العدم، ده اعظم شيء حصل، بس مش كل شيء حصل. لسه كتير، نتحدث الان يعني زي ما اقول من جهتي الاخره فيما ينفعنا في الدار الاخره. شيء اخير عشان ما نخش في التفاصيل، انا طبعا لا راجل سياسي ولا ادافع عن كذا ولا عن كذا ولا تعنيني القضية، انا يعنيني كيف انظر فيما يجب علي، ما الذي يلزمني في ديني، وما الذي يعني طبعا علي الان كما قلنا ان نشكر وان ندعو الله سبحانه وتعالى وان نكون مثالا حيا لهذا الدين، وان نقوم بهذا الدين ونقعد وان نذهب به ونجيء وان يكون حيا. تعجبش. الناس اللي بتتعامل الان بشده او تتعامل بقوه معينه او يريد يظهر قوه الدين او بأس الدين او مش عارف ايه، لا ليس بهذه الصوره. ان الرفق انفع لك الان، الرفق والبناء الهادئ انفع لك الف مره، وهو الذي بنى به رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الامه. اول ما دخل على المدينه ارخى بين المهاجرين والانصار، تعامل مع القلوب، بنى مسجدا صلى الله عليه وسلم، هذا اول شيء عمله. ثم بدا احسانه متواليا، فلما استقرت الامور وطابت النفوس جاء صلى الله عليه وسلم، فبدات الاحكام والاقضيه والاوامر والنواهي، وافعلوا ولا تفعلوا، والجزاءات والعقوبات وكذا وكذا. هنا الان في الختام اقول حته مهمه جدا، لانه برضه بعض الناس مش عايز يفهمها. في مكر كبير بيحصل يا جماعه الى الان، مكر كتير جدا جدا، وقد طال تاملي فيما يحصل فرايت مكرا عيانا. رأيت بعض الناس يكاد يقول أنا ضد كل ما حصل، أنا فاتتني المنافع كلها بزوال العهد السابق، كنت فيه كذا وكذا والآن خسرت كل شيء، لكن لا يستطيع أن يروح إنما ينفث ثم وخفيا، خفيا جدا. لما تكلمنا أذكر لكم واحدة وأذكرها لسبب يا جماعة، لأني إذا أزلت يعني آسف الشبهة عن واحد يكفيني، أنا عارف إني هعرف عليه ولو حتى اللي بيسمعني مليون، ففي 84 مليون لهم اتجاه آخر. لكن لما قالوا مثلا بعض الناس الان بيقول ان الامن هذا الامن لابد ان يوجد وكفايه كده والدنيا فيها كذا وان احنا الامن مش هيراضي ينزل لانه هو سيتعرض للضرب وسيتعرض لكذا وتعرض لكذا، فيمنعون الامن ويمنعون نزول قوات الامن في البلاد لتحمي البلاد، وتبدا الصرخات وتبدا الاستغاثات ويبدا الاشرار يستمدون بالشوارع وكذا، فيبدا يحصل ضغط على الشارع تاني عليا وعليك، فنبدا نقول مش عايزين كده، كفايه كده، خدنا اللي احنا عايزينه، ارجعوا البيوت. ثم تبدا الانتكاسات تباعي. انا بقول الكلام ده ولا اتحدث بلسان اعم، لان اتحدث عما رايته وتبينته، ويعلم الله هذا الذي يعني اتيقن منه الان. العرب يا جماعه لا تكون امام الحصان، الحصان اللي يكون امام العرب، ان هو اللي بيجور العرب، او حط العرب قدام الحصان، لا العرب لا الحصان هيزقها ولا العرب هتمشي وهتخترق كل حاجه. اول شيء هو طالبه بشيء واضح جدا، لكن هذا الشيء لا يذكر ابدا ويتغافل عنه بعمد. قالوا عايزين تحاسب القتل، حاسبوا الناس اللي قتلت الناس، حاسبوا العناصر من الشرطه اللي قتلت الناس. معلش انا بوضح الجزء ده لاني بتتهمل تماما. اذا زي ما ذكر الله، لو انت جبت الناس اللي هي حالة فعلت هذا وحاسبتهم، من سيتعرض لشرطي في الطريق؟ ما انت مش عايز تعملها ليه؟ اذا انت مغلط، انت عندك كل حاجه. احنا بتسال رئيس الوزراء السابق سامحه الله، لما كان بيسال بيتقال له المعتقلين السياسيين اللي هم ثلاث ارباعهم دينيين، يعني لما بيسال عنهم بيقول له ما اعرفش فين الناس اللي بتاخده، ما اعرفش فين. طب لما رئيس الوزراء مش هيعرف، مين هيعرف؟ هذا يا جماعه اكبر اسوء عذر ممكن يعتذر به، يقول لك ما اعرفش فين. يسالوه بيقولوا له امن الدوله فعلت وصارت، قال لهم معلش ما بيعرفش امن الدوله انها بتعزل. ما فيش واحد في مصر من اقصاد حتى اللي ما نالوش يعرف، كبيرا وصغيرا، حاكما ومحكوما. فالتجاهل هذا والتغافل، ولما يطلع وزير الداخليه يقول انا ببرر او يبرر الشرطه من دم الناس اللي قتلت، اذا الناس جت بيقول لك ايه؟ يقول لك كان في ناس بيتكلموا لغات اجنبيه معاهم اسلحه هم القناصه. يبقى احنا يا جماعه مش هنقول لسه بنحكم بالعهد السابق، لا، ده في ناس بتجهز نفسها تجهيز اقوى. امر خطير، عايزين نبقى صحيح. ما بقاش انا امشي كل ما اروح لا يا شيخ هيضيعونا، ما كفايه كده، ده الحمد لله احنا كده وصلنا للنهايه وزياده. والله انت ما وصلت الحاجه، انت ما وصلت الحاجه كما قلت لك، لا انت ولدت، لكنك الولاده موجود، لكنك يمكن ان تقتل. اسهل شيء وقت الوليد، اسهل، لا قوه له، مجرد موجود. فانت لما تيجي تتامل كده، بص كده ركز معايا معلش، خد كده الاحداث. لما تلاقي ضربه المدرسه دخل بلطجيه مدرسه ابتدائي، ليه؟ هو البلطجيه من امتى بتخش مدرسه ابتدائي؟ ايه مصلحته؟ هو ضيع وقته، ده عنده الاراضي، ده لو حب ياخد ارض دلوقتي ياخدها، حب يخش فيها ابتدائي. مين يا جماعه؟ ده باينه خالص. ايه هو يقول لك ان لن يمس شرطي، يعني خصمه حكم حتى، لا في بقى نائب عام ولا في حد هيحاكمه بالشرطه ولا، وعايز تقول للناس ما تتربصوش بيهم؟ ما نحسب المالبده، ما تحطش العرب امام الحصان وتنخول دماغي وتيجي تلاقي دجاجله لغايه بالليل امبارح، دجاجله احد المذيعين بيتكلم باخر ادب على القناه المصريه، راجل مؤدب قوي بس السمع عمال يتقاطر من فمه، لا ارى الا ثم عمال بقى بيتكلم ويقول طب هو مش كفايه كده، هو مش كده كفايه، طب هو مش عارف ايه، ما انت عملت الكفايه. طيب كفايه ليه؟ هو صحيح المفروض ان هو يعني كفايه، بس احنا عايزين الامور تبقى على جلاء، ما توضحوا لنا هتمشي ازاي؟ انت لو طلعت الان الناس اللي بتلوم دلوقتي يقول لك طب الناس اللي ضربوا جهاز المحاسبات دول برضه من الثوره، ده ضد مقاصد الشباب، ضد مقاصد الدنيا بحالها، ده هم دول، ده هو ده المكان اللي فيه كل وثائق الفاسدين. يبقى مين يا جماعه صاحب المصلحه؟ دايما القاعده الجنائيه بتقول فتش عن المنتفع، عايز تعرف من الجاني؟ شوف من المنتفع. لما يقول لك الاوضه اللي دور معين دور بعينه في المجمع التحرير يتحرك، اشمعنى ده؟ وهما والدور ده بالذات فيه وسائل، غرفه معينه في مجلس الشعب تخص رئيس مجلس الشعب السابق، ايه فيه ايه؟ وبعد كده يخوفوا الناس من الصور، ده الدنيا كانت فاضيه للناس كلها، يخوفوا الناس من بطاريه، الدنيا كانت فاضيه وحمينا انفسنا بحق فضل رب العالمين. والله هو الذي الهم هذا، اول الهم الناس تروح سوق الخضار وتروح تشتري الخضار وتيجي تبيعه بسعره، او بعض الناس كمان كان يتصدق، هو اللي جمع القلوب دي. فلما تيجي انت تقول خلاص انا بقى هوريكم وسيبها، وتيجي لما تيجي تخاطب الناس تقول يا جماعه طب ما احنا عندنا معادله صعبه، ومصعب لي في المعادله، البيضه الاول ولا الفرخه؟ لا مش ده المثل اللي بيتضرب، صح البيضه الاول والفرخه دي صعبه، ودي مش بيضه وفرخه، لا دي عرب وحصان، عرب وحصان، يعني ما ينفعش الا حاجه قبل حاجه، يعني لازم الاول. احنا ما قلناكش الناس اللي بتعمل في، لا احنا عايزين حاسب كلنا مثلا تم ايقاف كذا وكذا وكذا تمهيدا لمحاكمته، واتحدى اذا تعرض حد لحد في الشارع، لانه ده احد اسباب الاحتقان واحد اسباب استمرار الامر في ميدان التحليل وغيره، هي دي مثلا. لكن هم بيتجاهلوها ليه؟ عشان يفضل الاحتقان، عشان انا وانتم نيجي في الاخر نقول ايه؟ ما ونبدأ ننقلب عليهم. وبعد كده يحصل اللي حصل. يحصل والله يجي بعد سنة الله يرحم أيام مبارك. كان الراجل كويس. كنا عارفين ناكل. خد بالك من ناكل. ناكل دي. ناكل ايه؟ بتشرب ايه؟ ده انت لو بتعمل عملية جراحية. شوف بيروح منك قد ايه دم. شوف بتقعد قد ايه ما تاكلش تاخد المحاليل. شوف بتصرف قد ايه فلوس. بتروح لصاحبك كده تزوره وهو خارج من عمليتها من المفتوح. مش عارف يتكلم. منهك القوة. ميت خالص بعد 10-15 من العملية. تقول له عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله العملية نجحت. كده العملية ايه؟ ومتقط ميت وخالص بس نجحت فعلا. هي ايام هتمشي. هتعدي. يوم 12 شهر سنة. هتعدي. بس هو الاستعجال في كل القضية مهلكة. مهلكة. ويجي واحد يقول لك الدنيا. بص بعد شوية هينفج المخزون. بعد شوية هيحصل ما عرفش هينفج ليه. هينفج ليه عشان الاعتصامات. خد بقى موضوع الاعتصامات. احنا اتكلمنا في موضوع الامن. انت لو هل حصل مره يا جماعه دلوقتي الناس دي معتصمه ليه؟ الناس اللي بتقول انهم ركبوا الثوره والكلام ده الناس دي بتعتصم بقى لها 5 سنين ورصيف مجلس الشعب يشهد بتعتصم. بس في جزئيه مهمه. اه صح عمرهم طبعا فرصتهم ماتوا. ولكن في حاجه مهمه جدا. هل حد خرج حد من ولاه الامر قال لهم يا جماعه بعد 6 شهور بعد 3 شهور بعد كذا هنعمل كذا؟ حد قال لهم كده؟ محدش. هل حد قال لهم اعملوا نقابة مستقلة لكم تتحدث بكم؟ محدش. لانه مطلوب استمرار هذا. لانه لامر في نفسه خبساء القوة. انت عندك يا جماعة كما ذكر 56,000 او مش عارف كم 50,000 مقعد في المحليات متاخد كما قيل بالتزويد. كما قيل بالتزويد. هؤلاء الناس مش هيستميتوا عشان يحافظوا على الاماكن دي. حاجة و50,000 مقعد في المحليات في مصر. وانتوا شفتوا الاحياء كانت بتعمل ايه؟ حي عين شمس وحي زرع. شوف كان بتعمل ايه في البلاد. واصل اصول المساله مش هقول بقى في مصر لان تونس سبقت مصر. اصل المساله كانت فرشها بائع اسمه عزيز. هذا اللي فرش الفرشه ده عشان جه قال الحي اللي هو المحليات خد منه الفرشه وقال له اعمل فيك مصر. فكان مكان مما قدره الله. فاحنا عايزين نقول مش هقول ان احنا نتمرد ولا ننقلب بس على الاقل نفهم وعلى الاقل ندعو الله بالسلامه وان يكيد لنا احنا محتاجين لكاني دلوقتي. هو اللي كان اول مره مش انا ولا كلامي ده هيفيد في حاجه هو مجرد تفصيل. لكن هو اللي كان اول مره سبحانه وتعالى وهو بفضل الله كل ما بيكيده بيكاد. كل ما بيكيده بيكاد. وكل ما تقول هذا الرجل مين هينزعه؟ مين هيشيل محمود وجدي؟ مين هيعمل مش عارف ايه؟ ربنا هيشيل. لقد صبر الناس ورضي الناس وظلم الناس دهرا لا يعلمه الا الله. فالله سبحانه وتعالى فعل ما فعل ونحن نرجي فيه الكثير. انت في ناس النهارده بتتكلم بالتبوأ والقاعده عشان تعرفوا بقى الخطوره في ايه؟ ليه بيكيلوا؟ هو بيتكلم وعنده منصب ويمكن يكون مدير امن وممكن يكون محافظ وعارف ان هو على كرسي لا استقرار له، عارف ان هو ممكن بكره بعد بكره يكون في السجن. فازاي يحب الثوره ده؟ لو قعد يضحك لك، لو قعد يمجد، لو قال اشعار في الثوره فهو اشد اعدائها. اعظم المنتفعين بزوالها. فلازم يحصل الكيد ولازم يحصل المكر ولازم يحصل هذا الخبز الذي يعني لم ينتهي. فالعمليه باينه جدا بالنسبه للفئات والناس اللي انت هتعتصم بيه. طيب ما تقول لهم حاجه، قول لهم في خلال 3 شهور هننزل في الوجوه وهنعمل مش عارف ايه البطاله وهنسوي ايه؟ قول لهم انتخبوا ناس عندكم. بالنسبه للامن ابدا بالمحاكمات. هل حكمت حد؟ ده انت بررت الناس، ده انت اتهمت، ده انت بتتهم ان الشباب دول كلهم بالعماله، بتقول كان فيهم ناس اجانب معاهم اسلحه. ناس بيتكلموا لغات ثانيه. بعد ما انت نفسك قلت يعني شوف التناقضات بقى نظيفه شريفه طاهره مصريه 100% ليس بها اجنبي. انت بتلعب على الاولاد كلها. مع من نتحدث؟ ومن الذي يعاملنا؟ ومن الذي يمكر من تحت؟ مساله اقول فليمكروا من تحت فان الله يمكر من فوق سبحانه وتعالى. وانهم يمكرون باقدارهم والله يمكر بقدره. كل واحد يمكر بقدر نفسه. فلينظروا ماذا يفعل الله. احنا بقى هنمرخ رؤوسنا في الارض اكثر وسنسال الله اكثر وسنستغيث بالله اكثر وسندعو على الظالم الذي لا نعلم اسمه لانه كثير من عشر اسمه لكن نعلم وصفه وسنستغيث بالله سبحانه وتعالى الذي راينا بفضل راينا وسنتعلم من زكريا عليه الصلاه والسلام وسندعو ربنا لما راينا فضل ربنا علينا وسنتعلم منه الرجل الذي دخل القرية فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير وسنتعلم من سليمان عليه الصلاة والسلام ونشكر الله على أنعمه. اللهم إنا نسألك أن نكون من الشاكرين. اللهم اجعلنا يا رب من الشاكرين. اللهم سلمنا من مكر كل ماكر. اتباعي كل مقالع. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم قدر لنا أحسن تقدير.